نعود إلى رسالة للمستمعة أم أحمد، وهي من المستمعات الدائمات لهذا البرنامج، وكثيرا ما تبعث بعدد من الأسئلة. عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقات مضت، في هذه الحلقة تكتب وهي حزينة كما تقول: أمر أحزنني لما أشاهده من أخواتي هداهن الله في قصور الأفراح، وذلك يا فضيلة الشيخ أنه انتشر بينهن ملابس فاضحة جدا، بعضها تبدي إلى نصف الفخذين. ما كنا في السابق نستنكره من الصدر والنحر والظهر هو الآن عندهن من أبسط الأمور. هل هذا بسبب هذا البث الفضائي الذي أغرق المسلمين بالويلات، أو بسبب ضياع القوامة عند الرجال؟ وهل يأثم الرجل إذا لم يحاسب محارمه على ذلك؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. فإذا كان قول القائل ومن لم يمت بالسيف مات بغير تعدد الأسباب والموت واحد، فإن أسباب الفساد كثيرة، ولكن الفساد هو الفساد، وإن من أسوأ الفساد وأقبحه الفساد في التهتك واطراح الحياة والزهد في الستر وما يحققه والعفاف. الرجال ولا شك ضعفت رجولتهم في الغيرة لأسباب عدة، منها هذه الفضائيات الماجنة والمشاهدة المتكررة، ومنها ما يشيع في الأسواق ويرى في المنتديات ويبث على شاشات البث وصفحات المجون، ويبجل ذلك ويقال عنه إنه تقدم ومدنية راقية، حتى صار المجون رقيا وقلة الحياة أدبا والتفسح حرية المرأة المسلوبة عادت إليها. لا شك أن ما يرى في الأفراح كما تقول السائلة وفي المنتديات التي يقال عنها اقتصادية، وتبجيل ذلك وصفه بالأوصاف هو دليل على ضعف الرجال. الرجال يجب عليهم أن يعرفوا أنهم مسؤولون عما تحت أيديهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة لا شك راعية بنص هذا الحديث المخرج في الصحيحين، ولكن الرجال وصفهم الله بأنهم قوامون على النساء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. والنساء إذا لم يتعاهدن بالحزم والنصيحة أوشكن أن يفسدن ويفسدن المجتمع. فإذا كان نبينا يقول صلوات الله وسلامه عليه وهو الناصح الأمين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فإذا تركنا يفعلن ما يشتهينا، والموضات المتكررة في كل عام تبدي من الجديد ما يطرد معه ويترك كل خلق النبيل. إن الواجب على الرجل إذا همت امرأته بالخروج من بيته أن ينظر إليها في لباسها ونوع اللباس وسعته وضيقه. المرأة يخدعها الثناء، وقد قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: عنهن إنهن ضعيفات عقل ودين. ويقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء، والنساء يغرهن الثناء. فإذا قيل لها: ما أجملك، كيف صنعت هذا الثوب، هذا الفستان الرائع الراقي، من سمعت ولا تملك ذلك سارعت إليه، ومن ملكته أخذها العجب وراء الخيلة. مع ما في ذلك من اطراح للأدب الإسلامي والأخذ بالزهد بالأخلاق الإسلامية، ما كانت نساؤنا بهذه الصفة. كنا يستحينا، كانت إحداهن في الطريق إذا أقبلت وأقبل رجال أخذت حافة الطريق وجانبه الملاصق للجدار. وأما الآن فكما يرى على بعض الصفحات تحادث وفي غاية الإغراء والتبرج. إن الواجب على الزوج والأب والابن والأخ والقريب والبعيد وولي الأمر ورجال الحسبة أن يكون لهم من المواقف ما يكبح جماح الانحلال ويحول بين التردي في دركات تضيع الأدب ودوس رداء الحشمة. ثم إن على الأخوات المسلمات في مثل هذه التجمعات أن تقول إحداهن كلمة الحق نصيحة وغيرة على هذا الدين وحماية لعادات كريمة وأخلاق إسلامية موروثة وعفة كانت إلى وقت قريب لا تدنسها أحوال ولا عادات. المرأة عليها أن تلبس اللباس الساتر، وليس معنى الساتر أن لا يصف البشرة فقط، بل أن لا يصف بشرتها لمن ينظر إليها، وأن لا يبدي ما استتر منها. ربما مشت المرأة في الشارع وتركت جانبي جلبابها أو عباءتها، فصار الثوب ضيقا غاية في الضيق، صار يبين كل منخفض ومرتفع فيما يستقبله الناس، وفي ذلك ما فيه من السوء وقلة الأدب. كانت المرأة تستحي أن تلبس ثوبا يكشف بعضا جسدها حتى في خلوتها، فما بال الناس إلى هذا التحول. إنها القنوات، إنها التجمعات، إنها صالات الأفراح، إنها الأسفار للخارج من بلاد عربية أو غير عربية، فالناس يتأثرون بعادات من يقابلونه إلا من تحصن للمحصنات. الناس في الأمراض البدنية يتخذون المحاجر للوقاية من الأمراض، ولا يقدمون على الذهاب إلى بلد قيل فيه مرض. حمى الطيور ماذا قالوا عنها؟ لكن فيما يتعلق بالأخلاق والقيم الإسلامية، كأن حكاية إذا كثر الإمساس قل الإحساس تريد أن تفرض نفسها. فالواجب على كل أحد أن يقوم بما يستطيع لدفع هذا الشر وصيانة البلاد منه وصيانة الأمة الإسلامية في كل مكان. والله في عون العبد ما كان العبد يبتغي وجه الله في عمله. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. هذه رسالة من محافظة إب اليمن من إسماعيل صالح علي راجح، بعث بعدد من الأسئلة في أولها يقول: ماذا عن الصلاة خلف من يقنت في صلاة الفجر دائما؟ هل أرفع يدي خلفه وأؤمن أم أكتفي بوضع يدي على صدري، لأنني سمعت أن القنوت الدائم في صلاة الفجر ليس بسنة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت، ولم ينقل أنه يقنت قبيل وفاته، لكن ثبت حصول القنوت، ولذا اختلف العلماء في هذا الأمر. الأفضل بدون شك عدم القنوت، غير أن الإنسان إذا صلى مع قوم يقنثون، وإذا لم يقنت استوحشوا منه وأساءوا به الظن أو كرهوا أو عادوه، فهو في دعاء يسمع دعاء للمسلمين، وأصله أصل هذا الوضع كان مشروعا ولم يأتي نهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسامح في الأمور التي ورد لها أصل في الشرع ولم يأتي نهي عن فعلها لا حرج على الإنسان في ذلك. وأما إذا سمعتهم يدعون بالمغفرة والرحمة ونصرة الإسلام وإذلال الكافرين، فالتأمين في ذلك خير بحول الله، لا حرج فيه. سن الله إليكم، في منطقتنا خلاف شديد في مسألة أذان الجمعة، بعض المساجد لا تؤذن إلا أذان واحد وبعضها تؤذن أذانين، فأيهما على الصواب؟ يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقد اتفق العلماء على أن الأذان الأول في يوم نهار الجمعة لصلاة الجمعة قد سنه الخليفة الراشد عثمان، وقد أجمع علماء السنة أهل الحق والهدى أهل الحديث والمذاهب المتمسكة بسنة المصطفى على أن ما سنه الخلفاء الراشدون يعتبر سنة، وقد أجمع الناس ولم يستنكر ذلك الناس في عهد عثمان رضي الله عنه. فما دام أن الأذان للإعلام في قرب الوقت قرب الصلاة، فإنما فعله عثمان رضي الله عنه لينتبه من الغافل ويتهيأ النائي، فالأولى الأخذ به. ولا شك أن الصحيح في الأذان الأول أن يكون قبل وقت الصلاة بقدر من الزمن يكفي لمن لم يكن اغتسل أن يغتسل، ولمن لم يكن تهيأ بالتوجه للمسجد أن يتهيأ ويتوجه، هذا هو الصحيح. ومع هذا لا أنصح أن يكون بينكم خلاف ونزاع وشقاق وعداء، صل مع الجماعة الذين يؤذنون الأذان الأول ولا تعنف على الآخرين، وإنما تبين لهم أن العبرة بما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يذكر أن أحدا استنكر على عثمان رضي الله عنه في حياته ولا بعده هذا العمل. أحسن الله إليكم، يسأل عن ما انتشر عندنا في منطقتنا في المحافظة، وهي قراءة القرآن على أرواح الأموات في أوقات معينة، فأحيانا عندما نكون في المجلس ونذكر مثلا والدي نقول الفاتحة على روح أبي، وأحيانا عند مضي 40 يوما نقرأ القرآن، وأحيانا نهدي ثواب التلاوة. ليس لذلك أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة إنما تعتبر إذا كان شرعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مات في عهده صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه ومن آل البيت ومن بناته، ولم يذكر أنه قرأ على قبر أحد منهم القرآن، ولا أنه بعد أيام قرأ، ولا أنه أهدى ثواب فاتحة. وما دام ذلك لم يوجد له أصل عنه صلوات الله وسلامه عليه ولا عن صحابته رضي الله عنهم، فلم يذكر عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الذين أجمع أهل السنة والجماعة أنهم أئمة الهدى بعد رسول الله لم يذكر عنهم شيء، فالأصل عدم مشروعية هذا العمل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من موريتانيا من مدينة نواكشوط من المستمع عين ألف حاء، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هل معنى ذلك خروجه من الدين أم هذا من باب التهديد؟ لا شك أن هذا ليس من الخروج من الدين، الكفر يمال الخروج من الدين أن يكون الإنسان كافرا. ولم يقل النبي لذلك الرجل أسلم اشهد أن لا إله إلا الله، وإنما يقول ليس منا، أي ليس من أهل الإيمان المؤثر في سلوك الإنسان. ولذلك في الحديث الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا إلى آخره. لا شك أن الغش وأكل أموال الناس بالباطل من أعظم المحرمات، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يحل خداع مسلم أو ستر عيب في سلعة يبيعها عليه، فلو علم العيب ما اشتراها إلا بأقل، فما زاد بسبب ستر العيب فهو مال محرم على آكله. لكن لا يقال إن ذلك كفر، وإنما ذلك ذنب، معصية، جرأة على أكل المال بالباطل والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. كما تعلمون عندنا في نواكشوط تعلم القراءات منتشرة، لكني أسأل الآن هل الأفضل في حقي أن أتعلم علم القراءات أم العلوم الشرعية، وكيف تكون الطريقة للبدء في تعلم العلوم الشرعية؟ من أهم الواجبات، بل أهم الواجبات، أن يعرف المرء كيف يعبد الله. لا ينفع عمل إلا عن علم. الله جل وعلا يقول فاعلم إنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبه. الاستغفار جعله بعد العلم، لذلك بوب البخاري على هذا على هذا المعنى: باب العلم قبل العمل. لا شك أن تعلم القرآن وإتقانه ومعرفة وجوهه من المهمات، لكن عليك أن تقرأ القرآن وتحسن قراءته وتتقنه، وأن تتعلم كيف تؤدي العبادات، تعلم ما هو الإيمان وما الذي يؤثر على هذا الإيمان، وما أثر الإيمان على الإنسان في حياته كلها، وتتعلم فروع هذا الإيمان وشعبه: كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تتعامل، كيف تذكر الله. إذا أتقنت ما تريد أن تطبقه بعملك فحسن أن تعرف القراءات ووجوهها، فإن هذا من العلم، لكنه ليس من العلم الضروري الذي يأثم الإنسان إذا لم يتعلم. الذي يأثم إذا لم يتعلم هو ما يتعلق بأمر العبادة، توحيد الله بالعبادة وأداء هذه العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، قال عن الحج لتأخذوا عني مناسككم، الصيام علمناه الله بينه إجمالا يتبين الفجر إلى الليل، والنبي وضح ذلك بداية ونهاية وما الذي يصان به إلى آخره. أحسن الله إليكم. إذا أتيت إلى المسجد بين العصر والمغرب فإن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فماذا أفعل؟ صلي الركعتين. العلماء لما تكلموا ذكروا وقت النهي وذكروا ذوات الأسباب، فمثلا في مكة المشرفة المكرمة، مكة من طاف بالبيت يصلي ركعتين، من صلى الفريضة في موضع ودخل المسجد وقيمت الصلاة التي صلاها، النبي أمر ذلك أن يصلي مع الناس كله نافلة، فمن هذه الألفاظ الأحاديث الواردة، وليس هذا مجال سرد، يستدل على أن المقصود أن لا يقوم الإنسان وهو جالس يصلي العصر، فإذا صلى العصر جلس يتنفل يصلي، أو بعد صلاة الفجر، وإنما إذا جاءت أمور سببية تقتضي عبادة يؤديها. دخل المسجد، النبي نهى الداخل النجس حتى يصلي ركعتين. كذلك إذا طاف بالبيت يصلي ركعتين ولو في وقت نهي. فهذا إن شاء الله مما يستثنى. بقيت أمور في حالة لم من الحرج. إذا دخل المسجد الإنسان والشمس على حد البزوغ قد بان حرفها، هنا يمسك عن الصلاة، لأن هذا نهي مشدد في وقت مضيق، ينتظر لحظات وإذا الشمس قد ارتفعت، أو دخل الشمس والشمس قد تضيفت الغروب كأنما هي في رأي العين قد ركبت الأرض، ينتظر حتى يختفي قصو الشمس عنه، وهو وقت غير عسير. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة حنان من بني ثور من ولاية ورفلة من الجزائر. أختنا بعثت بعدد كبير من الأسئلة وتعتب لعدم عرض أسئلتها، وقد سبق لنا أن عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقات ماضية، ولعلها تتابع بإذن الله. من أسئلتها تسأل عن قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وتسأل عن قول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ما معنى أسلم وجهه لله؟ معنى أسلم وجهه لله أن كان اتجاهه إلى طاعة الله وأمره والالتزام بشرائعه جل وشريعته جل وعلا. فإسلام الوجه هو تسليم الأمر لله والاتجاه، وهو الاستقامة على الحق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي عندما سأله أن يقول له في الإسلام قول لا يسأل عنه غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فمعنى أسلم وجهه أي لم ينحرف، ليس معناه أنه سلم وجهه لشيء، إنما أسلم وجهه أي جعل اتجاهه وقصده ومراده اتباع شرع الله جل وعلا في كل الأمور. أحسن الله إليكم. أختنا حنان أيضا تذكر بأن بيتهم صغير وليس هناك غرفة يجتمعون فيها في منزلهم إلا غرفة واحدة، أبقى مع إخوتي ويتحدثون بكلام فيه كفر والعياذ بالله، وأحيانا أضحك بالرغم عني، ويتحدثون بعيوب بعضهم، هل أكون آثمة، وبماذا تنصحونني أن أفعل في مثل هذه الحالة؟ نصيحتي لهؤلاء في هذا البيت أن يختاروا ما ينفعهم، وإذا كانوا جالسين أن يقرأ أحدهم آية من كتاب الله، ويقرأ آخر تفسيرها من كتاب التفسير، فهذا خير من الخوض فيما لا يعني أو فيما يعني ويتعب. وأما أنت فانصحيهم برفق، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وحاولي لعسى أن يهديهم الله. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كانت المرأة تصلي في بيتها وكان أمامها طفل نائم أو مستيقظ وصلت عليه دون أن تراه، هل صلاتها صحيحة؟ لا يؤثر كون المصلي أمامه طفل أو غير طفل. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي وعائشة رضي الله عنها ممتدة بينه وبين القبلة، إذا أراد أن يسجد المكان ضيق غمزها حتى تكف رجليها، فإذا قام مدت رجليها كما جاء في الحديث الصحيح، فلا أثر في ذلك على المصلي ولا على النائم الذي يصلى وهو بين المصلي والقبلة. صلى الله عليكم. تسأل أيضا عن حكم إغماض العينين في الصلاة، هل علي حرج في ذلك؟ لا شك أن هذا ليس من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه، بل يخبر أنه يرى أصحابه، والشيطان يلبس على ابن آدم متى كان الشيطان ناصحا لابن آدم حتى يرشده إلى الإغماض للخشوع؟ على المسلم أن يحرص بقدر ما يستطيع على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تذكر بأنه كان عليها قضاء من رمضان وأخرته إلى حلول رمضان آخر وسألت فقيل عليك القضاء ويجب عليك كفارة عن كل يوم، إذا كنت الآن لا أستطيع القيام بهذه الكفارة فهل علي إثم لو أخرتها سنوات حتى أستطيع قضاء الكفارة؟ أولا هذه الكفارة هي بسيطة على من يملك ولو قليلا من المال، لأنها إطعام مسكين إشباعه ولو بالخبز على حسب ظروف البلد التي يعيش فيها الإنسان. لكن مع ذلك إذا كان من عليه الكفارة لا يملك شيئا فلا إثم عليه، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، منهم من لا يجيب هذه الكفارة لأنه لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بأن من أخر الصيام إلى أن مضى الشهر الذي يلي رمضان الفائت فصام رمضان آخر قبل القضاء أن عليه كفارة، لم يأتي فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا علي محمد من جمهورية الصومال يقول بأن والده يتبع طريقة صوفية وهو مواصل معهم وقد تعبت في مناصحته ولكنه لم يستمع لي، هل علي إثم إذا قاطعته؟ لا تقاطع. أولا الطريقة الصوفية إذا بلغت إلى ما يسمى بوحدة الوجود فلا شك أنها كفر، فالمسلم لا يقاطع والده ولو كان الوالد كافرا، بل لو كان الوالد يدعو ولده للكفر فالولد مأمور بأن يصاحبه في الدنيا معروفا. قل الله إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ومع ذلك فقد يكون التصوف ليس فيه إغراق وكفر، يكون فيه تعبد مخالف للسنة، مخالف للسنة لم يأتي عليه دليل. ولا شك أن كل عمل ليس عليه دليل من السنة باطل، للحديث المخرج في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما في حديث عائشة. لكن ذلك إن شاء الله لا يكون كفر، الكفر هو الذي يسمى بالوحدة الوجود، بوحدة الوجود، وما وأهل الاتحاد الذين يعتقدونه لا شك أنهم كفرة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.